ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، تناولنا في خطب سلفت جانبا من علامات ومظاهر حب النبي الكريم عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلمنا أن محبته صلوات الله وسلامه عليه تعني إرادة طاعته وترك مخالفته، وهي من واجبات الإسلام. فمن توفرت فيه تلك العلامات وتحققت عنده تلك المذكورات فليحمد الله جل وعلا على هذا الحب الذي حظي به تجاه نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، بل وليسأله الثبات عليه. وإن كان غير ذلك مفرطا أو مقصرا فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن الحديث عن تلكم العلامات من خلال ما كان عليه الصحابة الكرام الأبرار العظام في مواقفهم وفي حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يزيد هذه العلامات التي تكلمنا عنها يزيدها وضوحا ورسوخا في قلوب المحبين، ويرفع من هممهم إلى بذل أوسع وعطاء أوفر من أجل تحقيق محبة أشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر عباد الله يتجلى في علامات سبق الحديث عنها، أذكر ما مضى منها على سبيل الإيجاز والاختصار. فمن علامات محبته عليه الصلاة والسلام حب رؤيته والتشوق إلى لقياه عليه الصلاة والسلام وتمني ذلك، فهذا الأمر عباد الله مما يجب أن يحققه المسلم. فالمسلم الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام حتما يشتاق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام، ويرغب في صحبته، ويحرص على مرافقته في الدنيا وفي الآخرة، ويستعد لبلوغ هذه الغاية التي تنيله هذه السعادة العظمى بكل شوق واهتمام. فهو إن رأى نبيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يحصل له ذلك يتمنى أن يمتعه الله عز وجل بالنظر إلى وجه نبيه الأنور ولو في المنام. وكذلك يوم القيامة كما كان الصحابة الذين لم يشبعوا من النظر إلى وجهه الكريم يسألونه عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة كما سوف نبين بعد قليل. ولقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة وأحسن النماذج في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يحسن بكل محب أو مدع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عليها لما فيها من العظات والعبر ولما فيها من الأمور التي تحفز النفس إلى بلوغ ما بلغ هؤلاء الصحابة الكرام. وإليكم معاشر المؤمنين ومضات من ذلك الحب الصادق الذي تحل به أولئك الصحابة الكرام وهي كثيرة. فمن قرأ كتب السنة وكتب الحديث وكتب السير والتراجم رأى العجب في ذلك. ولهذا أقتصر على ذكر بعض القصص والمواقف والأحداث العجيبة التي تعبر عن حب الصحابة الكرام لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فمن هذه المواقف وفيها عبرة لكل مسلم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ذات يوم جلوس في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه في نحر الظهيرة في وقت اشتداد الحر وهو أول الزوال. قال قائل لأبي بكر: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه لا يعرفه أحد. قال: وهذه الساعة لم يكن يأتين فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو أخبر الصحابة بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بأبي وأمي فداء لك يا رسول الله، ما جاءنا في هذه الساعة إلا لأمر، أي لأمر عظيم وفادح. قالت عائشة: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. قال أبو بكر: فقلت: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنه قد أذن لي بالخروج، أي بالهجرة من مكة إلى المدينة، في وقت اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت عليه المضايقة ومحاربة الكفار له. فعندئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر: الصحابة يا رسول الله، الصحابة بالنصب، يعني أريد المصاحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. انظروا عباد الله كيف صنع هذا الحب بهذا الرجل العظيم الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الحب العظيم الذي كان يكنه هذا الرجل الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن رضي الله عنه بغافل عما حث أو ما سيحف هذا السفر من المخاوف والمخاطر، ولكن رغبته في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنسته كل ذلك. ولو أداه ذلك إلى فراق الأهل والخلان والأرض وتلف النفس والمال يوافق على أمر الهجرة من غير تردد أو تضجر ومن غير إعراض أو ربما تفكر. بل العجب في كل ذلك عباد الله أنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بموافقته على طلبه في صحبته في هذه الهجرة بكى رضي الله تعالى عنه فرحا بنيله لهذه السعادة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يذكر أحداث هذه القصة، قال: زاد ابن إسحاق في سيرته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرأيت أبا بكر يبكي وما أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، وما حسبت أن أحدا يبكي من الفرح. هذه قصة وحادثة رواها البخاري في صحيحه تدل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتفننهم في هذا الحب، وهم الذين كانوا يعيشون معه عليه الصلاة والسلام، لا يغادرونه ساعة من ليل أو نهار إلا إذا خلى بأهله أو كان في حاجة نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما القصة الثانية، وأما الحدث الثاني، فهو من قوم عرفوا بالإيمان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبه من الإيمان، إنهم الأنصار الذين استبشروا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حل بديارهم. تروي كتب السيرة والسنة أن الأنصار لما سمعوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كل يوم يخرجون إلى ذلك المكان ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في شدة الحر حتى تأتيهم الظهيرة في وقت اشتداد الحر، وحينها يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يقدم في مثل هذه الحال وفي مثل هذا الوقت، فيرجعون إلى ديارهم ثم يعودون في اليوم الثاني، وهكذا حتى قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة التي تشيد بفضل الأنصار فهي قصة عجيبة أيضا، رواها الإمام البخاري عن زيد بن عبد الله بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أفاء الله عز وجل على رسوله يوم حنين، أي في غزوة حنين، فقسم في الناس، أي قسم الغنائم في المؤلفة قلوبهم، فلم يعطي الأنصار شيئا، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من الغنائم شيئا، فكأنهم وجدوا، أي وجدوا في أنفسهم إذ أصاب ما لم يصب الناس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب فيهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أفأ الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ فكان كلما قال لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وفي حديث آخر بلفظ قالوا: ما نجيبك يا رسول الله، لله ورسوله المن والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فيهم قال: إنكم تقولون جئتنا كذا وكذا، وفي رواية إنكم تقولون جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فأويناك، ومخذولا فنصرناك. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أولا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون أنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الناس الأنصار شعار، والناس دثار. الشعار قال العلماء هو ما يلبس من الثياب الذي يلي الجلد، وأما الدثار فهو الذي يكون فوق الشعار. وهنا نكتة قالها بعض أهل العلم، هذا فيه إشارة إلى قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بطانته وخاصته عليه الصلاة والسلام. قال: الأنصار شعار، كناية على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس دثار. ثم قال لهم: إنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي ترون نوعا من الانفراد بالشيء الذي ينبغي أن يكون الناس مشاركين فيه، يعني يحدث في الناس أنانية وحب النفس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موصيا: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. زاد في حديث أبي سعيد في سياق آخر قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم، ثم قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظا وقسما. إنه موقف عظيم، إنه موقف عظيم يعبر عن ذلك الحب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، الحب الصادق الذي لا يعتريه ادعاء ولا كذب ولا تزييف. يقول ابن القيم رحمه الله بعد هذا الحديث: فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كشف لهم عن الحكمة فيما أخفي لهم مما صنع عليه الصلاة والسلام، أخفى لهم الحكمة التي كانوا يجهلونها، وهي أنه لم يعطي الأنصار شيئا، وهم لهم حق في ذلك النصيب في تلك الغنيمة. فلما شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخفي عليهم من الحكمة فيما صنع، رجعوا مذعنين، أي رجعوا مذعنين تائبين، ورأوا أن هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ورأوا أن الغنيمة العظمى، ورأوا أن الغنيمة العظمى أن حصل لهم العود برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى والصغير لحوزهم ولظفرهم بالفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. وأما الحادثة الثالثة أو القصة الثالثة فهي لرجل محب صادق من عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجد أول فرصة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتردد في اختيار مرافقته عليه الصلاة والسلام، لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، بل لم يخطر بباله أن يستبدل ذلك بشيء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، أي اسأل ما بدا لك. وربما لو كان أحدنا وكان يشتكي من قلة مال أو احتياج لكان هذا هو طلبه. فقال ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من فقراء الصحابة، قال له: يا نبي الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأما الموقف الرابع فهو موقف عظيم لرجل عظيم ضرب بسهم وافر في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في وقت رحيله وارتحاله من دار الفناء إلى دار البقاء، لم يكن من همه وشغله ولا من أمنيته وسؤله إلا أن يدفن جوار صاحبيه، أن يكون له مكان لا يزيد عن مترين قرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ونترك الإمام البخاري رحمه الله يحدثنا عن عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة أذكر منها محل الشاهد الذي هو محل العبرة والعظة من هذه القصة. يقول: قال عبد الله بن عمر، قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أنا مت فاذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقرأ علي وقل لها إن عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، للمؤمنين أميرة، وقل لها يستأذن عمر في أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر فسلم واستأذن، ثم لما دخل وجدها رضي الله تعالى عنها قاعدة تبكي، فقال لها: يقرئ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله تعالى عنها، وهذا من مواقفها العظيمة، قالت: كنت أريده لنفسي، أي كانت تريد ذلك القبر لها، أن تدفن بجوار زوجها وأبيها رضي الله تعالى عنه، لكن قالت: كنت أريده لنفسي ولا أثيرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله راجعا قال رجل لعمر: ها قد جاء عبد الله بن عمر. فقال: ارفعني. وكان مريضا من أثر تلك الطعنة التي ضرب رضي الله تعالى عنه بها في قصة معروفة. فقال: ارفعني. فأسنده رجل، فقال لابنه لولده عبد الله بن عمر: ما وراءك أو ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، إنها أذنت. فقال عمر: والله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ثم العجب في ذلك عباد الله، أنه قال له بعد ذلك وهو أمير المؤمنين: الذي إن نفذ أمرا أو أصدر مرسوما فإن جميع المسلمين يذعنون له تطبيقا وتنفيذا. ولكن مع ذلك قال لعبد الله بن عمر: إن أنا مت أو إن أنا قبضت فاحملوني إلى بيت عائشة، ثم استأذنوها، فإن أذنت بالدخول فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن تكون عائشة أم المؤمنين قد استحيت منه وهو على قيد الحياة، فربما لا تستحي منه وقد أفضى إلى ربه عز وجل، فاستأذن مرة ثانية فأذنت، فقبر جنب صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المكان المعروف. قصة أخرى يذكرها الإمام أحمد في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن أبا بكر لما حضرته الوفاة سأل عن اليوم الذي هو فيه. هذا من العجب الذي لم يكن أحد يتصور أن الصحابة بلغوا هذا المبلغ في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: هو يوم الاثنين. فقال رضي الله تعالى عنه: إن أنا مت فلا تنتظروا بي الغد، فإن أحب الليالي والأيام إلي أقربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يوم الاثنين، وقد ولد في يوم الاثنين، وتوفاه الله عز وجل في يوم الاثنين. انظروا عباد الله، إنه الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأيام والليالي تقدر من حيث قربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحب الصادق الذي كان عليه هؤلاء الصحابة الكرام المحبون الصادقون، من الشوق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام، والظفر بصحبته، والسرور بالنظر إليه، وخشيتهم من فقدانه لهم، وفرحهم بمرافقته عليه الصلاة والسلام، وبكائهم من فراقه، وحزنهم على موته عليه الصلاة والسلام، في قصص رائعة وبطولات ماتعة ومواقف ربما ينسي بعضها الآخر. هذه المواقف وهذا الحب هو الذي أدى بهم إلى كمال الإيمان ونصرة الإسلام وخدمة هذا الدين وإتمام العز والسؤدد الذي حظيت به هذه الأمة على مدى الأيام. فهل نحن عباد الله في مثل هذا الحب كهؤلاء الصحابة الكرام؟ هل حاولنا أن نكون مثلهم؟ هل سعينا في المضي في ذلك السبيل الذي كانوا عليه من تبجيلهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أننا استبدلنا هذه المحبة بالمحبة الرخيصة، فصرنا نحب المغنين والممثلين واللاعبين ولو كانوا من أعداء الله الكافرين؟ للأسف الشديد إن هذا أو بعض هذا قد حصل في أمة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يردنا إلى أسفل السافلين، وأن يوفقنا لأن نسير في سبيل تحقيق هذه المحبة. كما قيل: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، لا يخالف عاقلان في أن المحب لمن يحب مطيعه. فالإنسان إذا وفق لمحبة إنسان فإنه لا شك يسعى إلى مرضاته في كل حال، بفعل ما يحبه واجتناب ما يبغضه. فما القول وما الظن عباد الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تستوجب منا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، وذلك بالمصارعة إلى امتثال أمره والمبادرة إلى اجتناب نهيه؟ وكم هي المواقف الرائعة التي تجلت في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن دليل المحبة عباد الله كما بيناه سابقا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من هذه المواقف عباد الله الرائعة ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسأذكر شيئا من هذه المواقف وهذه القصص، وكم هي طويلة وكثيرة. من هذه المواقف ما ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم الأنصار، حدث البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فبينما هو يوم في صلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت صلاة العصر وهو في المدينة، جاءه الأمر من الله عز وجل أن يتوجه إلى الكعبة قبلة المسلمين اليوم وإلى الأبد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ثم خرج رجل من القوم كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر بحي من أحياء الأنصار وجدهم في صلاة وهم في ركوع، فقال وهو شهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وأنه تحول إلى الكعبة إلى متجه الكعبة وهو في الصلاة. قال الراوي: فانحرفوا عن القبلة التي كانوا عليها إلى جهة القبلة وهم ركوع. الله أكبر، ما أعظم التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يترددوا بالتمسك بسنته إثر خبر جاءهم من رجل صادق وهم في الصلاة، بل لم ينتظروا أن يرفعوا رؤوسهم من الركوع، بل استجابوا إثر سماعهم للخبر. هذا هو الحب الذي كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أكلت الحمر، أي الحمر الأهلية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في المرة الثانية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الرجل في الثالثة: أفنيت الحمر. فكأنه يريد أن يسمع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة الحمر الأهلية أو تحريمها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الناس فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية. قال الراوي: فأكفكت القدور وإنها لتفور باللحم. يعني لما سمعوا هذا النهي رموا بالقدور، أكفئت القدور وهي تفور باللحم. بل أكثر من ذلك، وهم في الصلاة يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في سنن أبي داود، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام بنعليه، فجاءه جبريل وأخبره بأن يخلع عليه، فخلع عليه عليه الصلاة والسلام ورمى بهما على يساره، ففعل الصحابة مثل فعله. فقال لهم ما لما انتهت الصلاة: ما لي أراكم قد خلعت نعالكم؟ فقالوا: فعلنا مثل ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيه مقذرة. محل الشاهد بذلك أنهم وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جرأ أحدهم أن يصرف بصره عن وجهته في الصلاة وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به قولا وفعلا وهديا رضوان الله تعالى عليهم. أكثر من هذا عباد الله، ثبت في سنن أبي داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينزل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفرقون في الشعب والأودية، كل واحد يجلس أينما يريد. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إذا جلستم متفرقين في الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان. العجب في ذلك أن الراوي قال: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل أصحابهم بعضهم إلى بعض حتى كأنه لو رمي عليهم غطاء لغشيهم جميعا، ينضم بعضهم إلى بعض. في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم متفرقين في الشعب والأودية إنما ذلك من الشيطان. واليوم يسمع أناس ما يأتيهم من التحريم في أمور يعرفها الخاص والعام، نطق بها الكتاب الكريم والسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قد حرم كذا، وأن الله قد نهى عن كذا، وأن الله سبحانه وتعالى قد يغضب على فاعل هذا. ثم ترى البعض من الناس يقول: أنتظر حتى أجد عملا، سوف أفكر في الأمر، لم أسمع بمثل هذا قط، ولو تركت هذا العمل من لأولادي؟ من يرزقهم؟ وما إلى ذلك من الاعتراضات التي تدل على عدم اليقين بل على ضعف الإيمان في نفوس الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وتحضرني أحاديث كثيرة ليس هذا محل بيانها، ولكن إن سنحت لي فرصة أخرى فسوف أذكر قابسا آخر من هذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في التفاني في حبهم إلى الرسول الكريم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا حبه وحب نبيه، وأن يجعل حبنا له سبحانه وتعالى أحب إلينا من الماء البارد ومن أنفسنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.